تفسير الآية 81 من سورة النساء، يقول تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا لم تكن منافقا تظهر الخير وتخفي الشر. برجاء مراجعة الآيات 8 و9 و10 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن النفاق وتعاساته في الدارين. هذا ومعنى قوله تعالى: ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي ومن الصفات الدنيئة الخسيسة للمنافقين، وهم الذين يظهرون الخير ويخفون الشر، والتي على كل مسلم أن يتجنبها تماما ليسعد في الدارين ولا يتعس فيهما مثلهم، أنهم يظهرون طاعة وتمسكا وعملا بأخلاق الإسلام إذا كانوا بين المسلمين المطيعين لها المتمسكين العاملين بها، حيث يقولون طاعة، أي حالنا كله طاعة وموافقة واستجابة لله وللرسول وللإسلام، أي نحن مطيعون لهم في كل ما يأمرون ويوصون به منفذون له. فإذا برزوا، أي خرجوا من عندهم وتركوهم وفارقوهم، دبر وخطط في الخفاء مجموعة منهم وهم رؤساؤهم ومرشدوهم والمتصدرون للنفاق فيهم والذين يتبعهم الباقون من المنافقين، غير الذي تقول للمسلمين من تمام الطاعة لأخلاق الإسلام، أي يتفقون فيما بينهم على مخالفتها. قوله تعالى: والله يكتب ما يبيتون، أي والله يسجل عليهم ما يدبرونه في صحائف أعمالهم المسجلة عنده، وسيحاسبهم على شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم وتعاساتهم بما يناسب في دنياهم ثم في أخراهم. وفي هذا طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة، كما أنه تحذير شديد للمعتدين على الله ورسله وإسلامه والمسلمين لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين وإلا تعسوا فيهما. قوله تعالى: فأعرض عنهم، أي هذا بيان لكيفية التعامل مع أمثالهم وعلاجهم ودعوتهم للعمل بأخلاق الإسلام، أي إذا كان الأمر كما ذكرنا لك أيها الرسول الكريم أنهم منافقون فاتركهم إذن، واتركوهم أيها المسلمون، وابتعدوا عنهم لفترة، فلعل تركهم هذا قد يدفعهم لمراجعة ذواتهم، ولا تلتفتوا لهم ولا تتأثروا بتصرفاتهم